هذا أيضا إذا دعا قبلت دعوته وكان قبول دعوته واستجابة دعوته أمر قريب وأمر مؤكد بأمر الله. نعم. الثالث مد يديه للسماء وهو من آداب الدعاء التي يرجى بسببها القبول. نعم. وفي حديث سلمان رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله تعالى هين يستحي إذا رفع الرجل إليه يديه يردهما صفرا. نعم، كذلك رفع اليدين إلى الله تبارك وتعالى حالة الدعاء في وقت الدعاء، لأن الإنسان يتوجه إذا اتجه إلى ربه ورفع يديه إلى الله كما في هذا الحديث يمد يديه إلى السماء يا ربي يا رب، لأن الله فوق سماواته مستوى على عرشه بائن من خلقه، فيمد العبد يديه إلى ربه ويقول يا ربي يا رب. والله حيي إذا يستحي من عبده أن يرد يدي عبده صفرا ليس فيهما شيء، إذا رفع يديه إلى الله ومدهما إلى الله ودعا ربه يستحي ربه سبحانه وتعالى تبارك وتعالى من عبده أن يرجع يديه خاليتين. فإذا كان الإنسان بهذه المثابة وبهذه الصفة فالله سبحانه وتعالى يجيب دعاءه ويجيب دعوته. والرابع الإله على الله عز وجل بتكرير ذكر ربوبيته وهو من أعظم ما يطلب إجابة الدعاء. والرابع الإلحاح كما بيناه، الإلحاح وذلك بذكر الربوبية، ربوبيته ترببه لربه، يذكر ترببه لربه ويذكر ربه وأن الله هو الذي رباه بنعمه، خلقه من العدم وأوجده من العدم نطفة كذا كذا، طوره وأنبته وإلى أن أصبح رجلا سويا، وهو بنعم الله يتقلب بنعم الله ومترب بنعم الله ويتربى بنعم الله ولا انفكاك له عن نعمة الله ونعم الله، فالله هو الذي رباه بنعمه وهو ربه سبحانه وتعالى. فإذا كان الله ربه التجأ إلى ربه سبحانه وتعالى ولح على ربه بذكر ربوبيته وبذكر مثلا هذه الحاء الصفة ويعلم علم اليقين أن الله هو ربه وأنه لا ملجأ له ولا ملاذ له ولا معاذ له إلا إلى ربه وبربه تبارك وتعالى، لا أحد لا يستطيع أن يعوذ أو يلتجئ إلى الولي الفلاني ولا إلى القبر الفلاني ولا إلى العبد الفلاني ولا إلى الملك ولا إلى جبريل ولا إلى سماوات ولا إلى أراضين، فلا ملجأ له ولا مفر له ولا مفزع له إلا إلى فاطر السماوات والأراضين، إلى ربه الذي رباه بنعمه خلقه أوجده وخلق غيره. يا مسكين يا أيها الإنسان انظر، إذا لا قدر الله، لا سمح الله سبحانه وتعالى ولا قدر الله، إذا التفت إلى غير ربك، التفت إلى من؟ إلى مخلوق عاجز هو بحاجة إلى ربه كأنت، فعليك أن تتجه إلى ربك وحده لا شريك له، لا تتجه إلى غيره أبدا مهما كان ذلك المتجه إليه من أولياء الله ومن إلى غير ذلك، فإن كان من أولياء الله فهو في نفسه من أولياء الله وهو مفتقر إلى الله، محتاج إلى الله في حياته وبعد مماته، في قبره وبعد أن يبعث من قبره بحاجة إلى ربه تبارك وتعالى، فلا يكون اتجاهك إلا إلى الله تبارك وتعالى، إلى ربك وخالقك وفاطرك، إلى الذي أوجدك وخلقك ورباك بنعمه سبحانه وتعالى. هذا، ونسأل الله لنا ولإخواننا ولوالدينا وللمؤمنين والمؤمنات القبول والتوفيق والسداد، وأن يغفر ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وأن يحيينا على الإيمان والتقوى، وأن يتوفانا على الإيمان والتقوى، إنه على كل شيء قدير وبالإجابة جدير، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ونبيه محمد صلوات الله وسلامه. إذا كان هناك سؤال اكتبوا بورق يا إخواني حتى نجيب على الأسئلة بالورق. السؤال المؤتمر أنه دخل بالعمرة وكان البيت طواف العمرة فطاف البيت طواف العمرة ثم سعى سبع أشواط بدأ صي من المروة وانتهى بالصفا وحلق ولبس المحيط ثم تبين له أنه قد ارتكب خطأ فهل عليه قضاء يعني إيادة الإحرام والطواف والصعيد؟ هذا السائل يسأل ويقول جاء محرما وقدم إلى مكة محرما والحمد لله وطاف بالبيت سبعا ثم جاء إلى المسعى وأخطأ في سعيه فبدلا من أن يبتدئ بالصفا ابتدأ بالمروة وطاف فأصبح طوافه سعيه بين الصفا والمروة ناقصا وحل إحرامه. يقول ماذا أعمل الآن؟ هل يعني أعيد الإحرام وأعيد الطواف والسعي؟ أقول لا، عليك من الفور أن تلبس ثياب إحرامك الآن بعد الصلاة مثلا تلبس ثياب إحرامك وتروح تسعى مبتدئا بالصفا، تسعى سعيا صحيحا مبتدئا بالصفا وتسعى سبعة أشواط ثم بعد ذلك تحلق رأسك أو تقصر رأسك ولا شيء عليك إن شاء الله. هل يسقط واضح يا أيها السائل؟ واضح. ماشي. هل يسقط السعي المتمتع إذا أهرم يوم الثمانية ذي الحجة والطاف ثم سعى؟ وهل يسقط السعي بعد طواف الإفاضة؟ لحظة، كيف السؤال؟ هل يسقط السعي أن المتمتع إذا أهرم في يوم الثمانية ذي الحجة والطاف ثم سعى؟ وهل يسقط السعي بعد طواف الإفاضة؟ لا يكون من أحرم في اليوم الثامن وهو في مكة ولم يحرم بالعمرة من قبل أو يأخذ عمرة من قبل لا يكون متمتعا. المتمتع هو الذي يأخذ عمرة، هو الذي يأتي بعمرة في أشهر الحج ويكون ثم بعد ذلك يحل من عمرته ويكون حلالا حتى يأتي الحج وهو في مكة. فإذا جاء الحج أحرم مع الناس في اليوم الثامن وخرج إلى منى ثم إلى عرفات ثم إلى مزدلفة ثم إلى منى ثم بعد ذلك أتم مناسك الحج أو بقية مناسك الحج، هذا يكون متمتع. لكن إذا جاء في اليوم الثامن وأحرم مع الناس من هنا أو أحرم من مكان بعيد وطاف مثلا وهذا يختلف باختلاف نيته، فهذا لو جاء في اليوم الثامن من مكان بعيد وأحرم بالعمرة مثلا وأتى بمناسك العمرة كأن يطوف بالبيت ويسعى بين الصفا والمروة ثم يحل من إحرامه هذا، وبعد أن يحل من إحرامه هذا بالحلق والتقصير يحرم مرة ثانية للحج، هذا يجوز ويكون متمتعا أيضا. لكن من أحرم في اليوم الثامن وطاف بالبيت وسعى لا يكون متمتعا، وليس لمن كان في مكة ولم يسبق له أن أخذ عمرة إذا أحرم بالحج أن يأتي، يعني لا يجب عليه. أهل مكة مثلا أو المقيمين في مكة إذا كانوا في مكة وجاء اليوم الثامن وهم يريدون الحج لا يجب عليهم إذا أحرموا أن يأتوا ويطوفوا، لا يجب عليهم أن يأتوا ويطوفوا، فالطواف مكانه يوم العيد بعد النزول من مزدلفة، لأنه ليس على هؤلاء إلا طواف الحج ولا يجب عليهم إلا طواف الحج، وطواف الحج لا يكون إلا بعد النزول من مزدلفة. السؤال فيه ما المتمتع؟ المتمتع لا يقدم سعيا، المتمتع عليه سعيان، المتمتع عليه طوافان وعليه سعيان. يجوز السعي يكون قبل نذهب للحج. المتمتع يا إخوان أعيدوا انتبهوا، المتمتع الذي تمتع أو المتمتع الذي تمتع بالعمرة إلى الحج عليه طوافان وسعيان، فالطواف الأول والسعي الأول لعمرته فقط، وإذا أحرم بالحج وجاء أو نزل من مزدلفة يكون عليه طواف لحجه وسعي لحجه. لكن نعم بعد أن يحرم بالحج قبل أن يخرج إلى منى يطوف ثم يسعى ثم يخرج إلى منى. هذا كيف يكون هذا؟ يعني أحرم بالحج. طيب هو أولا جاء منين جاي أول؟ أول عمل عمرة. أول منين جاي هو؟ عمل عمرة متمتع. متمتع خلاص هذا متمتع. هذا إذا أحرم في اليوم الثامن لا يجوز أن يطوف ولا يسعى. لا يجوز. لا يجوز أن يطوف ولا يسعى. يؤجل الطواف يعني. خلاص إذا أحرم في اليوم الثامن يمشي إلى منى فورا. ما يجي للبيت يطوف ولا يسعى. وهذا لا يحتسب له. وهذا يعني لا يغني يعني. لا يغني. يجب أن يسعى بعد أن ينزل. أي نعم. هذا لا يجوز له أن يطوف ولو يعني أن يسعى. سعي الحج مقدما ولو سعى سعي الحج مقدما وهو متمتع لا يقبل لا يقبل منه. نعم معنى سؤال ما أدري الآن. لا لا لا لا يشترط لا يشترط طواف الإفاضة أن يكون وعليك الإحرام لكن الأمور متى تكون حلال هل أنت تحللت هذا لمن تحلل لأن من فعل اثنين من ثلاثة فقد تحلل إذا رمى جمرة العقبة وحلق رأسه تحلل من إحرامه جاء وطاف طواف الإفاضة وعليه ملابسه لكن من نزل من مزدلفة وجاء إلى مكة فعليه أن يطوف طواف الإفاضة وعليه ملابسه لأنه لا يزال محرما فيختلف الأمر باختلاف الأحوال فإن كان حلالا يجوز له أن يطوف بملابسه التي عليه العيدية لكن إذا كان محرما لم يحل من إحرامه بعد فلا فعليه أن يطوف وهو محرم. ما حكم من نسي الصعي وطاف فقط وهل يكمل الصعي أم يعيد الطواف؟ ما حكم إيش؟ ما حكم من نسي الصعي وطاف فقط وهل يكمل الصعي أم يعيد الطواف؟ نعم من نسي السعي هذا لمن اعتمر أو حج لمن اعتمر أو حج يقول نسي السعي وتركه وذهب إلى بيته أو إلى منزله فهل يعيد الطواف ثم بعد ذلك يسعى؟ أقول لا إن شاء الله وإنما يأتي ويسعى بين الصفاء والمروة ولا شيء عليه إن شاء الله. هل يجوز لشراء زبر هدي التمتع في مكة وتفريقه للفقراء؟ هدي التمتع ودم التمتع لا يكون إلا في يوم النحر فإذا جاء يوم النحر لك أن تنحر هديك وتشتري الهدي من مكة من منى من أي مكان أردت مثلا من مكة ومن منى كل فجاج مكة ومنى منحر كل فجاج مكة ومنى منحر فإذا ذبحتها في مكة جائز ولا شيء فيه وإذا ذبحتها في منى فلا شيء فيه لكن بشرط أن يأتي الوقت المحدد الذي هو يوم النحر قبل لا يجوز قبل لا يجوز. هل يجوز الحلق أو القصد في الغرفة التي صالحة. ينام فيها المحرم صالح. هل العمر اللي بعملها لأبويا أو لوالدك دي يعني تجوز في الأيام دي ولا بعد الحج؟ طيب خلنا ننتهي شوية بعد شوية إن شاء الله معايا تعيد السؤال بعد شوية. هل يجوز الحلق أو القصر في الغرفة التي يقام فيها المحرم بعد الرمي والسعي وما مقدار القصر؟ الحلق والتقصير لا وقت له الحلق والتقصير للحاج إذا رمى الإنسان جمرة العقبة أو رمى الحاج جمرة العقبة في يوم العيد فإن شاء أو إن شاء حلق في ذلك المكان أو قصر في ذلك المكان أو أجل حتى يعود إلى مسكنه ومكان السكنة فهذا لا مكان له ولا وقت له ما نقول والله لا يمضي عليك كذا وقت ساعة ولا ساعتين أو لا يجوز أن تحلق إلا في عند الجمرات أو كذا وكذا لا وقت له ولا مكان له فأنت بالخيار تحلق وتقصر في أي مكان وفي أي وقت شئت لكن الكلام على الإحرام لا تحل إحرامك إلا بعد أن تقصر أو تحلق رأسك مقدار القصر التقصير ما له مقدار يأخذ من الشعر التقصير للرجل أما المرأة فقدر الأنملة أما الرجل فلا مقدار للتقصير وإنما الكلام في تعميم الرأس تعميم الرأس لا يأخذ شعيرات فقط من مقدم رأسه أو من جنب رأسه أو من وسط رأسه، لا، وإنما يعمم رأسه بالتقصير، ولو أخذ ربع الشعرة أو نصف الشعرة أو ثلثي الشعرة كل ذلك جائز، لكن الكلام على تعميم الرأس، يعمم رأسه في التقصير ولا يقصر شعيرات من رأسه ويكتفي بهذا كما يفعل بعض الجهال. نعم. هل يجوز للمحرم أن يتغطي بإزار مخيط أثناء النوم؟ لا يجوز له. نعم السؤال. هل يجوز للمحرم أن يتغطي بإزار مخيط أثناء النوم؟ إذا تلحف، إذا كان الجو مثلا الإنسان بحاجة أن يتلحف، وتلحف مثلا بشرشف، بطنية، بشيء مخيط، هذا يعني ما يعتبر أنه لبسه، وإنما تلحف به لا يضره، لا يضره إذا تلحف به أو جاء غطى رأسه وهو لا يدري أو وهو يدري، هذا غطى ولم يضع على رأسه أو يلبس شيئا، وهذا في حالة النوم فلا مانع من هذا أو لا بأس بهذا، لكن يلبس هو مخيطا أو مثلا يجعل على جسده أو يضع على يلبس مخيطا وهو نائم أو يقظا، هذا الذي لا يجوز له ويكون ارتكب محظورا في هذا. هل يشير الطائف إلى الحجر الأسود والركن في كل طواف، وماذا عليه لو ترك ذلك؟ الطائف في البيت لا يشير إلا إلى الحجر الأسود، الناس هداهم الله يشيرون إلى الركن اليماني وإلى الحجر الأسود، والذي والصحيح أنه أو الحق أنه لا يشير الإنسان إلا إلى الحجر الأسود، لكن لو تمكن من استلام الركن وتقبيله فهذا الذي فعله صلوات الله وسلامه عليه. أفصل في المسألة لأن الناس يرتكبون خطأ في هذا. أنت بين أمرين، فإن استطعت أن تأتي إلى الركن اليماني وتمسحه بيمينك وتقبله هذا حسن، وهذا الذي فعله صلوات الله وسلامه عليه، ما استطعت لا تشير إليه ولا تكبر عنده، لكن الحجر الأسود إن استطعت أن تأتي وتقبل فبها ونعمة، وإذا لم تستطع فلك أن تشير أو فعليك أن تشير وتكبر وتمشي كما كان يشير إليه صلوات الله وسلامه عليه بمحجر كان معه. هذا هو هذه هي سنة رسول الله بالنسبة للركن اليماني والحجر الأسود. الركن اليماني استطعت أن تستلمه تمسحه وتقبله فبها ونعمة، ما استطع يعني أن تمسحه وتكبر أو تقبله. الركن اليماني يا إخواني، الركن اليماني ما يقبل، أنا آسف غلطت في هذا، الركن اليماني ولا يقبل شيء من البيت إلا الحجر الأسود، انتبهوا يا إخواني أنا غلطت في هذا، انتبهوا في هذه المسألة. الركن اليماني لا يقبله الإنسان ولا يقبل أي مكان من البيت إلا الحجر الأسود. المؤمن والمسلم والحاج لا ينبغي له أن يقبل أي شيء من البيت إلا الحجر الأسود، لا يقبل الركن اليماني ولا يقبل الحجر ولا يقبل حجر إسماعيل ولا يقبل أي شيء من البيت إلا الحجر الأسود، وإنما يستلم الركن اليماني بيده ويكبر، يمسحه بيده فقط، يمسحه بيده ويكبر، هذا الذي يستطيع أن يستلمه. أما الذي لا يستطيع أن يستلمه فيمر ولا يشير إليه بيده كما يفعل في الحجر الأسود، لكن لحظة علي، لكن الحجر الأسود إن استطاع أن يستلمه ويقبله كما كان يقول عمر ويقبل عمر رضي الله تعالى عنه ويرضاه ويقول والله إنك حجر لا تنفع ولا تضر ولولا أن رسول الله قبلك ما قبلناه، فرسول الله ما قبل إلا الحجر الأسود، فليس لنا أن نقبل شيئا، انتبهوا، فليس لنا أن نقبل شيئا من البيت إلا الحجر الأسود، لا نقبل الركن اليماني ولا شيئا من الملتزم ولا شيئا من الحجر ولا أي زاوية من البيت. البيت بيت الله، وهذه الكعبة المشرفة، ومن شرفها وعظمها زاده الله تشريفا وتعظيما، لكن لا بد أن نكون عند النصوص، دائما نقف عند النصوص، وعندما بلغنا كما بيناه من قبل الإنسان آخذ بالحق ولا يعمل إلا بالحق ولا يعمل إلا بالسنة، فتكون أعماله موافقة للسنة وفق السنة، فليس لنا أن نعمل بهوانا ولا أن نقلد الآخرين ونعمل كما يعمل الآخرون، لا، علينا أن نعمل بالسنة وتكون أعمالنا وفق السنة، لا نعمل كذا وكذا وكذا وكذا، نرى فلانا أو نسمع فلانا والناس يعملون كذا فنعمل. فالركن اليماني، أعيد، الركن اليماني استطعت أن تستلمه وتكبر، تستلمه بيدك، تمسح عليه بيدك وتكبر، فبها ونعمة. ما استطعت لا تشير إليه، وإنما تمشي خلاص، ما تشير إليه ولا تكبر. أما الحجر الأسود إن استطعت أن تستلمه وتقبله فبها ونعمة، وإذا لم تستطع فتشير وتكبر وتمشي، تشير وتكبر وتمشي. لكن لو نسي الإنسان أن يشير إلى الحجر الأسود هل يضره أو يؤثر في طوافه؟ لا يؤثر في طوافه إن شاء الله، لا يؤثر في طوافه. انتبهتم يا إخواني بالنسبة للحجر الأسود وبالنسبة للركن اليماني؟ الناس يكبرون عند الركن اليماني، وبعض الناس يقبلونه ويقبلون أجزاء البيت، والبيت كما قلنا نعم بيت الله وكعبة مشرفة وبيت الله العتيق، ومن شرف الرسول يقول فزد من شرفه وعظمه تشريفا وتعظيما، ونحن نشرفه ونعظمه، لكن نكون كما قال عمر لما قبل الحجر الأسود، قال والله إنك حجر لا تضر ولا تنفع، ولولا أن رسول الله قبلك ما قبلتك، أن رسول الله قبلك ما قبلتك، لكن هذه عبادة، عبادة، علينا أن نأخذ بما ورد وعلينا أن نلتزم بما ورد، ولا نفعل شيئا من قبل أنفسنا ومن تلقاء أنفسنا، علينا أن نكون دائما وأبدا نقف عند النصوص وعندما جاءنا عن الله وجاءنا عن رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. نعم. ما عدد الحصيات التي يرميها هاج؟ عدد الحصيات للجمرة الواحدة 7 حصيات، للجمرة الواحدة 7 حصيات، يوم العيد لجمرة العقبة 7 حصيات. باقي يوم ثاني. نعم، المجموع على الإنسان أن يجمع عدد الحصيات، فاليوم الأول لا يرمي إلا ب7 حصيات، وفي اليوم الثاني عنده 21 جمرة، لأنه سيرمي 3 بكل واحدة منها ب7 حصيات. وفي اليوم الثالث أيضا، هذا في اليوم 11، في اليوم 12 عنده 21 جمرة أو حجر، فإن بقي في اليوم الرابع فكذلك عنده 21 حجر. فإذا جمعنا ضربنا هذه ب3 كم تصبح؟ كم؟ 29. عندنا 21 21 21، كم؟ 63. لا خلوا أول، ما 63 وسبعة. خلاص. هذا لمن لم يتعجل، ومن تعجل فليس عنده إلا 42 و7، يعني 49 حجر. 49 حجر. هل يجوز سوق الهدي قبل يوم النحر للمتمتع من عجل الزحام؟ كيف؟ هل يجوز سوق الهدي قبل يوم النحر للمتمتع من عجل الزحام؟ فما ينبغي عليه يفعل ذلك؟ ما سؤال سوق الهدي؟ يجوز الهدي يبغى يزبى الهدي قبل يوم النحر؟ لا ما يجوز، لا ينحر الهدي قبل يوم النحر أبدا. لا، الهدي الذي هو للتمتع والقران لا يجوز نحره إلا بعد النزول من مزدلفة، كما فعل صلوات الله وسلامه عليه، وبينا وأعيد، لأنه يمكن السائل ما كان معنا بالأمس، الرسول صلوات الله وسلامه عليه، اللهم صل وسلم، لما جاء إلى مكة كان معه 100 من الإبل، وجاءه خير كثير من اليمن جاء به علي، ولم ينحر شيئا منها قبل يوم العيد، ولو كان الأمر جائز لنحر للناس وأطعم الناس وأكلوا قبل يوم العيد، لكن محله ووقته يوم النحر يوم العيد. نعم. بعض المصوغات الذهبية محلات بالجوهر والفصوص، وأصبحت مقبولة ومطلوبة من الزبون، بحيث لا يرغب المصوغات بدون جوهر من من الحكم في بيعها وشرائها. كيف الكلام هذا؟ بين السائل؟ أي نعم. إيش يا أخي؟ إيش بعض المصوغات الذهبية محلات بالجوهر والفصوص الزجاجية. إيه. وأصبحت الآن مقبولة من الزبون. أيوة. ولا يرغب في المصوغة بدون هذه الأشياء اللي أيوة. مخالطة لها. أيوة. أما الحكم في بيعها وشرائها، طبعا شرائها أول ثم بيعها جائز، كل هذا جائز ما دام للحل للنساء يعني. لا محلات في أنا أقوله أي، لكن الذهب هذا يعني يباع لتلبسه النساء أو ليلبسه الرجال. النساء. خلاص جائز تحل أو تجمل بالزجاج بالجواهر الأخرى بالأحجار الكريمة. يجوز، ما في مانع من هذا، لأن الأمر معروف وواضح، والمشتري إنما اشتراه مع علمه بهذا، وكذلك البائع باعه على هذه الهيئة والصفة، ما باع ذهبا خالصا ولا باع ذهبا كاملا، وإنما باع الشيء الموجود المحلى المجمل، هذا جائز بيعا وشراء ولا حرج في هذا. اسأل سؤال. ثم أنه لا يدخل في مسألة الربا. هذا اسأل سؤالك يا عم الشيخ. عندك قول وانا اعرف ان الموضوع في نفس الموضوع او نورات. طيب ما يخالف يا اخي، خلوا نكمل يا اخي بعدين. قالك وعند بيع وعند الزبون عذاب للتاجر، طبعا التاجر اولا يشيل الحاجات الزجاجيه اللي يدخل عليها. هو اذا ارى المشتري يشتريه بما فيه، المشتري يشتريه بما فيه، البائع اللي هو الصائغ يوزنه ويخصم حق هذا الشيء عادة، أو يبيع كما يريد، لأنه باع ما باع يعني الذهب أو النقود تكون مقابل الذهب، هو يبيع كما يريد، يقول أنا مثلا أخذ كذا مقابل الذهب وأخذ كذا مقابل العمل وأخذ كذا، فهو يبيع كما يريد. لكن إذا أراد أن يشتري ونحى الفصوص هذا من حقه، لأنه لا يريد أن يشتري إلا ذهبا، لا يريد أن يشتري إلا ذهبا، ما يريد أن يشتري الفصوص، ما هو ليس هو بمتحلي ولا بلابس، وإنما يريد أن يشتري الذهب لأنه يريد أن يعيد صياغته أو يتكسب من ورائه، كل هذا جائز يعني لا مانع من هذا، لا مانع من هذا. وأنت يا أيها البائع ما جئت به إلا وأنت مقدم على هذا، ما تبغى يعني تشتري الشيء بفصوصي وتبيعه بفصوصي، ما يمكن هذا الشيء، فهم يبيعون بهذا الشكل أو بهذه الصفة. يا ليت أنهم يبيعون يخلعون الفصوص عند البيع ويخلعونها عند الشراء، لكن لا يرضون بهذا، هم ما جلسوا إلا ليستفيدوا ويكتسبوا. حاج قادم من مصر وبعد أن اعتمر وهل يجوز له أن يؤدي العمرة لوالده المتوفي قبل الحج؟ من قدم من مصر أو من أي جهة كان وفرغ من عمرته وانت نعم معلش من قل لي من جاء نعم السؤال الجواب عندك الجواب سؤال يصير أنا حجيت في العمرة تختي وفي التمتع عملت عمرة لأبوي، هل تجوز الوقت ولا بعد الحج؟ عملتها ولا ما عملتها؟ لا عملته. عملتها انتهيت منها. عملتها وانت حليت من عمرتك كلها في يعني لما جيت بعدين كيف الطريقة؟ لما جيت اعتمرت اولا وبعدين حليت من عمرتك. قعدت يومين ثلاث اربع ايام وبعدين رحت واخذت عمرة لابيك. اخذت عمرة لابوك. الله يقبلها ان شاء الله. هل تصح ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله. طيب كل ابويا متوفى وامي متوفية. الله افضل الاول. الله يرحم اموات المسلمين جميعا والله يقبلها ان شاء الله. يعني صح؟ ان شاء الله. الله يفتح عليك عم الشيخ ان شاء الله ان شاء الله. جزاك الله خير. لا يضيع الله عمل مؤمن ان شاء الله. امين. نسال الله القبول. نعم سؤال حاج قادم من مصر وبعد ان اعتمر هل يجوز ان يؤدي العمر عن والده؟ خلاص انت هذا هو غير. نعم ترك المبيت إلى أقل شيء إلى منتصف الليل إذا كان من العز عليه الدم، عليه دم، عليه دم إلا إذا عاد، إذا تركه مرة خلاص عليه دم. نعم. يدخل بالحجة خل نشوف عندنا الأسئلة إذا كان فيها بعض شيء. أنا أعمل أكثر من عمرة فهل لي أكثر من هدي؟ كيف؟ أريد أن أعمل أكثر من عمرة. فهل لي أكثر من هدي؟ كثرة العمر وكثرة الاعتمار لا يكثر الهدي، يعني كل من إذا اعتمر الإنسان عمرتين أو ثلاثة أو عشر أو عشرين لا الهدي هو الهدي، لكن العمرة كما بيناه لا ينبغي لمن كان في مكة أن يكثر أو يأخذ أو يذهب إلى التنعيم ويأخذ عمرة، وإنما المستحب والأولى والأفضل في حقه أن يأتي إلى هذا البيت ويطوف ويكثر من الطواف والصلاة والقراءة والدعاء والتضرع إلى الله سبحانه وتعالى، ولا يضيع أوقاته بركوب السيارات والذهاب إلى هنا وهناك والسعي بين الصفا والمروة، ويضيع أوقاته ويضيع صحته ويعرض نفسه إلى أتعاب ومشاكل وهو بغنى عنها. فالأفضل له والأولى له أن يطوف بالبيت وأن يكثر من الدعاء ومن الصلاة ومن الاستغفار ومن قراءة القرآن إلى غير ذلك. إذا اقترض الحاج مبلغ من المال لشراء بعض الهدايا وعنده منزل يضمن القرض، فما رأي الدين في ذلك؟ أعد السؤال. إذا اقترض الحاج مبلغ من المال لشراء بعض الهدايا وعنده منزل يضمن القرض، فما رأي الدين في ذلك؟ إذا اقترض مالا ليشتري به ما يريد وعنده مقابل لا مانع من هذا، ولا مانع، والله يعينه على قضائه ما